السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. أحداث كبيرة ومحمومة تقع في الساعات الماضية، وقد قال المفكر الكبير الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيري: إذا رحل بعض الصامدين فإن الصمود باق، وإذا رحل بعض الفرسان فإن الفروسية باقية. لو مات سين أو صاد أو عين، هذا ليس معناه أن زخم المقاومة وتيارها قد انتهى، مش حقيقي إلا في الأوهام السرابية لبعض المنبطحين. لما مات الشيخ أحمد ياسين قديما لم يتوقف زخم المقاومة ولم ينقطع تيارها الذي يتلاحق بشكل محموم وموصول، ولما مات عياش ولما مات هنية ولما مات السنوار ستستمر تيارات المقاومة وزخمها ما دام القدس أسيرا، وما دام المحتل المغتصب يصر على سياساته العنصرية القميئة في تدمير الشعوب عبر أكثر من 40 سنة، والكيان يتمنى ألا تظهر هذه الكلمة في الصحافة، وبذل كل ما يستطيع من الدعم والمال حتى لا تظهر هذه الكلمة في الصحافة. في الأسابيع الماضية ظهرت الكلمة في كل الصحافة العالمية: جينوسايد، جينوسايد التطهير العرقي. مش عاوز أقول لك الكيان صرف قد إيه حتى لا تظهر هذه الكلمة في الصحافة ولا يفتضح إجرامه أمام الناس. في الساعات الماضية بعد أن شرب البهوات الأنخاب وفتحوا الشمبانيا بعد رحيل السنوار واعتبروا أن المسرحية انتهت the end ونزل ستار الختام، تلاحقت العمليات المحمومة: مقتل 55، جرح أكثر من 500، وإعطاب أكثر من 20 دبابة مركابة، ده بعد رحيل السنوار. ويضاف إلى هذا الضربة القاصمة بمقتل قائد اللواء 401، الضربة المؤلمة في جباليا، وهذه عملية غير مسبوقة لم تحدث منذ بداية العمليات البرية. عمر ما الكيان خسر رتبة بهذه القيمة أو بهذا الارتفاع. اللي حصل في الساعات الماضية استمرار لتيار المقاومة سيارة أو شاحنة قامت بدهس أكثر من 40 مجند يرتدون السترات العسكرية، ما بين 40 و50 مجند وضابط. ده فين يا شباب؟ فين يا متابعين؟ أمام مبنى الموساد، أمام مبنى الموساد، القلعة الحصينة اللي ما بتخترقهاش دبانة، أمام مبنى الموساد ما بين 40 و50. طبعا العملية أصابت الداخل في الكيان بالذهول. يتم نقل المصابين عن طريق طواقم نجمة داود. احنا عندنا حاجة اسمها الهلال الأحمر، وهم عندهم حاجة اسمها نجمة داود، أطقم إسعاف طبي. أطقم نجمة داود عمالة تنقل المصابين إلى مستشفى تل هاشومير وإلى مستشفى أخي ديوف. عملية خطيرة وأصابت في الكبد، قتلت الغطرسة ووأدت الكبر والعجرفة. احنا قلنا قبل كده، كررنا بعد عملية السنوار، ان الدنيا ما انتهتش، دي بدأت. المقاومة في لبنان شغالة. اسرائيل اللي قالت هنخترق بعمق 15 كيلو ولا دخلوا حتى 5 كيلو. 4 عمليات برية تفشل تباعا، مش قادرين يخترقوا. صواريخ المقاومة هرياهم خصوصا في جنوب حيفا. العمليات متأزمة، لكن طبعا الكيان عاوز اللقطة والانتصار بطريقة اللقطة. انت فكرك انه العملية اللي تمت في ايران منذ ساعات، عملية الكيان الانتقامية ضد ايران، أثرت في إيران بعد ده كله 100 طائرة شبح واتنين اللي يموتوا؟ مطارات إيران شغالة زي الفل، الضواحي في طهران الحركة رايحة جاية، مفيش حتى انتشار أمني لافت للنظر، كل مصافي النفط كما هي لم تضر كل المنشآت النووية في إيران من أول مفاعل بوشهر حتى كل مؤسسات الماء الثقيل وتخصيب اليورانيوم زي ما هي. إيران ما خسرتش حاجة، بالعكس خرجت منتصرة. هما يوقف جالنت والمجموعة اللي معه عاوزين اللقطة، أي لقطة تعبر عن معنى الانتصار، حتى دي مش قادرين ياخدوها. ونهار ما خدوا اللقطة كانت اللقطة التي خلدت اسم السنوار. وحتى صحيفة هارتس يكتب ياسمين ليفي في صحيفة هارتس بيقول: ليتنا ما نقلنا هذه اللقطة، أردنا إذلال السنوار ومن حيث لا نقصد كتبنا له الخلود. ده صورته هتتحط على التيشيرت، صورته هتنتشر في العالم كما انتشرت صور تشي جيفارا بعد موته، أصبح أيقونة للثورة والنضال. السنوار الآن في معظم مساحات الصحافة العالمية وافتتاحيات الصحف الكبرى تتم مقارنته بتشي جيفارا. زي ما قالت هارتس: أردنا إذلال السنوار فكتبنا له الخلود. ليتنا ما التقطنا الصورة ولا الفيديو ولا العصا الأخير، ليتنا ما التقطنا الصورة. النهاردة في الحلقة بنقول عملية الموساد، ياريت بقى اللي فرحوا قوي، خد بالك انه الشمبانيا ما اتفتحتش بس في الكيان بعد مقتل السنوار، ده اتفتحت في حواضر عربية واتفتحت في دوائر متصهينة عربية، كانوا فرحانين اكتر من الكيان. وصاحبنا الروائي الملحد كاتب لي على صفحته: مات مقبلا غير مدبر، وحاطط ايموشن السخرية. مات مقبلا غير مدبر غصب عن عينك، مات مقبلا غير مدبر. الصورة فيها معنى تاني غير كده؟ انت بتسخر من ايه وانت قاعد تشرب كابتشينو، قاعد في مقاهي وسط البلد على مصاطب الثرثرة والفراغ، لا ليك لازمة ولا ألمك له لازمة ولا كتبك لها لازمة. خلاص دع العظماء يصنعون المصائر والملاحم، يبقى تسكت خالص وتلتزم بلاغة الصمت، يا تبني معاهم لبنة في البناء يا إما تلتزم بلاغة الصمت، ويسعك أن تصمت. عملية الموساد نزلت دش بارد على رأس المتصهينين العرب، وإحنا قلنا قبل كده يا أخوانا إذا رحلت الفروسي الفارس، إذا رحل بعض الفرسان فالفروسية باقية، هيجي طيار تاني وتالت ورابع وتتدافع الأجيال. والصورة كانت ملهمة للجيل، ما ماتش من ظهره، ده مات قاعد على الكرسي من المسافة صفر يحدق في عين خصومه. الصورة دي هتلهم مئات وألوف من الأجيال القادمة. حتى صحيفة هارتس ومعرف قالت: ده احنا نحينا الحمائم وجيلنا الصقور، اللي عملناه ده ما كانش صح، احتزاز رؤوس القيادات، نحينا الحمائم اللي كنا بنتفاوض معاهم ونعمل نيجوشيشنز واستبقينا الصقور، ده اللي جايين لنا، جايين للانتقام، والعينة باينة. عملية الشاحنة أمام مبنى الموساد إمعانا في السخرية وإذلال ومرمطة الكيان، أمام مبنى الموساد على مبعدة أمتار من أسواره. اوعى حد ينقل لك خطاب التيئيس او يهزمك نفسيا من الداخل. النهاردة في الحلقة احنا بنعمل مسح لمواقف المثقفين او مواقف الفنانين او مواقف حملة الاقلام. المطربة أليسا بتقول: نحن لبنانيون اولا، لدينا شأن بفلسطين ولا غير فلسطين، نحن لبنانيون اولا، ملناش دعوة بغيرنا. هنمشيها النظرية كده. طبعا موقع إسرائيل تتكلم بالعربية تلقف التصريحات ووضعها في الواجهة، وفي خي أدرع ما يتوصاش. هم بيعملوا إحصاء ومسح لمواقف كل المثقفين والفنانين العرب. خلاص نعمل إحنا إحصاء في الناحية المضادة. إحنا بنراجع النهاردة المواقف، بنراجع مع بعض المواقف. الأستاذ إبراهيم عيسى مش عاوز إطلاقا إنه يلم الدور ويتكلم في ملفات أخرى. طيب أنت مصر أن تتكلم في الأحداث ومصر أنك تفرض نفسك ترند، ومصر أن تعقب على ما يدور، ومصر على تصدير الاستفزاز إلى الرأي العام وسكب البنزين على النار. هو بيقول صحيح إسرائيل قتلت، والله بيقول كده، صحيح قتلت ودبحت، بس يعني من الذي جلب إسرائيل؟ أنت عاوز تقول إيه يعني؟ إن عملية طوفان الأقصى هي اللي جلبت إسرائيل؟ يعني لو طوفان الأقصى ما كانش حصل، إسرائيل ما كانتش عملت حاجة؟ الكيان ما كانش عمل حاجة؟ طب ما هو بيعمل من 2008 دك وتدمير منازل وبلدوزرات رايحة جاية وقتل للأبرياء، في عز ما بيتم القصف الدنيء القذر لمستشفى كمال عدوان، ما خلوش فيها حجر سليم، ذبح الممرضات وقتل الأطباء وقتل الأطفال في الحضانات، في عز مكان ما يحدث من مجزرة مستشفى كمال عدوان، الحفلة المبجلة، حفلة، حفلة غناء، وحفلة فيها 100,000، هنجيب لكم الصور، 100,000 ما شاء الله. التذاكر كانت بتتباع من قبل الحفلة بيومين ثلاثة، تذاكر نازلة في الكشاك ونازلة في المولات، وتجهيزات على أعلى مستوى، كأنه على مبعدك بضعة كيلومترات لا تجري مقاصل ولا مشانق ولا محارق. فالإبراهيم عيسى بيقول وإيه يعني، إيه يعني ما نعمل حفل، إيه يعني ما نفرح في هذا التوقيت؟ طب يا أخي يسعك أن تصمت، بلاش هقول لك قرآن وسنة، بلاش هقول لك وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، مش هقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، مش هقول لك عن فضل الشهيد، ولا هقول لك أدبيات القرآن والسنة خالص. افرد في شارع والشارع ده في حد مات، ففي صوان، في صوان، انا بقرب لك المساله عشان اوريك انت بتعمل ايه وبتشرع لايه وبتبرر ايه. في عز الصوان الجار حاطط دي جي وقعد يرقص ويغني، سيادتك هتقولي على التصرف ده؟ الفطره السليمه هتقول ايه؟ الغريزه المقبوله هتقول ايه؟ الفطرة التي لم تتلوث هتقول ايه؟ هتقول اطفي الدي جي لغاية ما يتلقى العزاء. في عز مجزرة مستشفى كمال عدوان والفلسطينيون يحصون ضحاياهم ويلمون الأشلاء، الحفلة بتتم، 100,000 وتذكرة الفي اي بي نازلة ب800 جنيه، الحفلة كان فيها تحرش وكان فيها مطاوي وأسلحة بيضاء، واضطر المنظمون للحفلة إلى إيقافها، مش مراعاة لمشاعر حد، لا ده بسبب التدافع وبسبب دخول وجوه مشبوهة، وطلع المطرب على خشبة المسرح يقول يا أخوانا في طفلة تايهة أمها راحت فين، دي الصورة، والأخبار موجودة ويمكن الأخبار تنزل تباعا وإحنا بنتكلم، لكن أنا بقول لك يستقيم إن إحنا نعمل حفلة بهذه الضخامة وفي دماء؟ ما هتفرق إيه عن اللي شغل دي جي وجاره اللي على بعد 2-3 سنتي منه مشغل صوان، تفرق إيه؟ ما هي هياها، هي هياها. لو عدت إلى مسألة جبر الخاطر، إلى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، مفيش حاجة اسمها مشاعر، مفيش حاجة اسمها أحاسيس، طلع تقول الترفيه في الحروب. تعالوا نشوف هو قال في الفيديو ثم نعود بالتعقيد، فابقوا معنا. انه المفروض يعني انه ما ان نكف تماما عن الاحتفالات ونحزن ونفتح صرادق عزاء في ميدان التحرير عشان يعني ايه اهلنا بيموتوا فيه وبيقتلوا فيه في غزه وهو في لبنان، مع طبعا غض البصر نهائيا وإشاحة النظر نهائيا عن مين السبب في ده. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. أنا مش فاهم يعني فتحة الصدر الأستاذ إبراهيم عيسى دي، يعني واخد هذا الرصيد من الثقة منين؟ بيتكلم كما لو كان ينز حكمة من فمه. أنا مش بتكلم عن المنطق الذي يشرع به ما الذي يدور، أنا بتكلم عن لهجة الثقة واليقين والدغمة العجيبة اللي بيتكلم بها، كأنه يقول حقائق مطلقة ككروية الأرض. من حقنا نترفع، مش هنقيم سرادقات عزاء. ما هو منطق أليسة نحن لبنانيون أولا، هو منطق إبراهيم عيسى نحن مصريون أولا، هو منطق بعض المتصهينين في المغرب نحن مغاربة أولا، منطق بعض المتصهينين في الخليج نحن خليجيون أولا. ما المنجل هينط الجميع؟ هي الأطماع التوراتية والتلمودية ستتوقف عند الأراضي الفلسطينية؟ ده في الوهم. هذه الأطماع ستصل في طوقها الكبير. اقروا التوراة واقروا التلمود واقروا المشناة واقروا الشروح اللي بيحطها الحخامات. الأطماع واصلة للليطاني، واصلة للنيل، واصلة للفرات، واصلة لقلب الحواضر العربية، واصلة لغاية الكعبة. الأطماع التلمودية مش هتنتهي. ولو تصورت انك تنصلت من العبء الفلسطيني هيتضير لك بكرة، والله وبعقد الهاء سيستدير لك. اقروا أدبيات الفكر عند هؤلاء، اقروا افتتاحيات معاريفه وأريتس ويدعوت أحرنوت والقناة 14 والحاخامات الذين يستضافون. هيتضير لك بكرة وسيبيدك، وانت فاكر ان الأجندة بتاعته متوقفة عند هذه الأراضي المحدودة؟ دي أجندة توراتية تلمودية تصل تقريبا إلى كل حاضرة عربية، مش هتسيب. هيتضير للأردن وهيتضير للبنان لغاية نهر الليطاني، وهيتضير للعراق، وهيحاول يضرب سوريا ويتربص بها، ومصر داخلة في أطماعه. انتوا ما قريتوش التوراة والتلمود الموجود صح؟ فما تجيش تقول لي ايه يعني اما نترفه، ايه يعني اما نعمل ترفيه. ما الانجليز في الحرب العالمية الثانية عملوا ترفيه. انت بتقارننا بالانجليز في الحرب العالمية الثانية؟ ما هو ليك حق في تاريخ مجرف، وانت وامثالك تمتدون في هذا التاريخ المجرف. بقى وينستون تشرشل انتصر بحفلات الموسيقى؟ انت بتضحك على نفسك ولا علينا؟ الجيش الانجليزي كان بيعمل حفلات موسيقية عشان كده انتصر في الحرب العالمية الثانية. انت بتضحك على نفسك ولا علينا؟ انت قريت تاريخ تشرشل اعظم الساسة في بريطانيا؟ تشرشل انتصر بالحفلات؟ ده انشأ فرقتين، الفرقة الاولى والسابعة، فرق مدرعات جديدة، وانشأ اكثر من 40 فرقة مشاة، وجدد قطع البحرية الانجليزية، وهو صاحب العبارة والمقولة الشهيرة التاريخ يكتبه المنتصرون. هو قضاها حفلات؟ هو ده اللي خلى انجلترا تنتصر في الحرب العالمية وتكسر شوكة هتلر؟ ده اللي انت بتقوله ده ايه؟ انت قاعد في منبر للتوعية ولا مصطبة؟ بقى انجلترا انتصرت بالحفلات، وبتضرب مثل تسوق مثلا بحرب 67. طب هات حرب 73 يا اخي. حرب 67 هي النموذج عندك انه سبق الحرب حفلات؟ طب ما الحفلات وصلتنا لايه؟ الحفلات الترفيهية من وجهة نظرك وصلتنا لايه؟ ابشع هزيمة في تاريخ العرب 67، الخامس من حزيران، انت بتقيس ايه على ايه؟ طب هات حرب 73 يا اخي. نفسي الاقي لك معلومة صح، نفسي الاقيك تخرج على الناس بمعلومة صحيحة يوثق بها، وتقول لي انه اللي بيحارب الحفلة دي في التوقيت ده الحنجوري، هو المتمسك بخلق القرآن وشرعة السنة، بقى عندك من الحنجورية؟ معتبره من الحنجورية يعني اصحاب الصوت العالي وخلاص؟ طب مين هم يعني العقلاء عندك؟ سيادتك وخالد منتصر والمجموعة بتاعتكم انتوا العقلاء الوحيدون في محيط من الحنجورية يا اخي؟ طب انا مش فاهم انت ليه مجبر على التعليق؟ ما تحط لسانك في بقك وتتكلم في ملفات اخرى، بدل ما تصدر هذا الاستفزاز حتى على صفحتك. الناس ردة ومفندة، والرأي العام ما زال بخير وما زال بتمام جهوزيته وعافيته. فيقول لك الأهم حاجة الترفيه أثناء الحروب، لكن الاستعدادات مش مهمة، تعبئة الأمة مش مهمة، الدفاع عن الناس مش مهم. لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من شهده حين لم يدفعوا عنه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني. يعني أنا أشوف حد بيتقتل والذبح وأعمل من بنها، ده التحضر عند سيادتك؟ مجازر شغالة على ما بعدد كيلومترات، وأنا مشغل الجيتار عادي، مشغل الدي جي عادي، عامل إن أنا ميت مش شايف حاجة. هو ده التنوير، هو ده الانلايتنمنت، إن يبقى الواحد مزوخي يتقبل الذل والألم والإهانة والاستباحة والاحتلال. أي معاني ننقلها إلى الناس؟ إيه الحصة الإعلامية المسمومة دي؟ ده كويس انت لا، ومسميها تحت، خدوا بالكم سميها النقط تحت الحروف، والله حاطط العنوان تحت النقط تحت الحروف. هي النقط بتبقى تحت الحروف؟ ما هي لو النقط اتحطت تحت الحروف ملهاش قيمة، احنا عاوزينها فوق الحروف. كأنه والله حتى مش موفق حتى في اختيار العناوين. انا مش عارف قناة القاهرة والناس صبرة على المسألة دي ازاي، حاطط لي ده كله الحصة الاستفزازية اللي مليانة ترياقة وسخرية من الدماء والأشلاء، وتتغزل في الكيان غزلا غير عفيف، حطيت لي تحتيها النقط تحت الحروف. احنا ما بنجيبش حاجة من عندنا، ده هو طول ما بيتكلم تحتي هذا العنوان النقط تحت الحروف. على اي حال احنا هنرجع ونعقب على مواقف المثقفين، لسه طبعا موقف الدكتور خالد منتصر ومواقف أخرى، وكويس إن الأزمات دي فضاحة ومسقطة للأقنعة. والله العظيم رغم الأزمات ورغم حزننا على فراق من رحل ورغم المشاهد الدامية التي تنز لها القلوب ألما، لكن هذه الأزمة فضاحة ومسقطة للأقنعة. كل المسكات وقعت، كل المسكات بلا استثناء وقعت، وتعرف من الذي يعمل لهذه الأمة ومن هو رمح في خاصرتها. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور منصور مندور من علماء الأزهر الشريف، الداعية الثبت والثقة. دكتورنا الغالي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورنا الغالي، يعني في عز الأزمة مستشفى كمال عدوان تقصف من قبل الكيان، يقتل المرضى والممرضات والأطباء مجازر جماعية شغالة، وبعدين دفاع مستميت من السيد إبراهيم عيسى عن الحفلة الشهيرة. والله الحفلة دي انتقدت حتى على خلفيات غير دينية، إن الحفلة دي كان فيها مطاوي وكان فيها تزاحم غير طبيعي وكان فيها تحرش، واضطر المنظمون للحفلة لإلغائها قبل أن تكتمل، وفي أطفال تاهوا عن أمهاتهم. دي جي شغال أكتر من 100,000، والصورة موجودة معانا، في ذروة ما يستقبل الفلسطينيون أمطار الموت، وإبراهيم عيسى بيدافع عن هذا المشهد. إيه يعني أما نعمل ترفيه أثناء الحرب؟ ما إنجلترا في الحرب العالمية الثانية كانت بتعمل ترفيه للجنود، وده اللي خلاها تنتصر، كأنها يعني ما حضرتش فرق مشاة، ما حضرتش قطع بحرية، ما جهزتش قوتها على أعلى جهوزية ومستوى. يعني أولا هذا التناقض بين يعني ما يحدث في بعض الحواضر وما يحدث في الكيان، وكمان منطق إبراهيم عيسى في شرعنة عملية التجاهل، كيف تراه؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. حقيقة يعني نحن نعيش مرحلة من الفتن الظاهرة والباطنة، وفي هذه الظروف التي يعني إن لم نتألم كمسلمين يجب علينا أن نتألم كبشر كإنسانية لمن لديه ذرة من الإنسانية. لكن نعم. عندما تفتقد الإنسانية هؤلاء، بل إن الحيوانات عندما يعني قد يعني تتفاعل وتتأثر إذا أصيب حيوان لهم منهم، ونحن هؤلاء غلبت عليهم المادية وغلبت عليهم العمالة. نعم. أنت تتحدث عن إبراهيم عيسى وكأنه يعني كأنك تحسن الظن به، يعني أنا أتخيل وأنا أسمعك أنك تحسن الظن به، فتخاله جاهلا يحتاج إلى تعليم، ولكن في الحقيقة هو بوق من أبواق الغرب وعميل يأكل من فتاتهم ويتكلم بألسنتهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من أمثال هؤلاء عندما قال: تكون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة يحدثنا عن أمثال هؤلاء، وأن هؤلاء سينتشرون في الأمة ويفتون في عضد الأمة، يثبطونها ويخزلونها من أجل فتات يتمتعون به من أيدي الغرب. الحقيقة والله يا دكتور حسام، وأيضا برضو نفس الشيء ينطبق على قناة القاهرة والناس، وأنت تتحدث بتقول كيف يعني هي صابرة على هؤلاء، بل هي مشاركة يا دكتور حسام، يعني قناة القاهرة والناس مشاركة في نشر الباطل والفساد والريبة، وتسعى هي نفس الأجندة التي يحملها العلمانيون في هذا البلد كما يحملها أيضا العلمانيون في بلاد أخرى. يعني هتلاحظ حاجة غريبة جدا إن في لبنان، في المغرب، في مصر، في أي مكان يقولون نفس العبارات. لماذا؟ لأن المعينة واحد، يعني العبارات اللي بيرددها العلماني هنا هي نفس العبارات اللي بيرددها العلماني. طب ما احنا هنا دكتورنا الغالي، احنا هنا دكتورنا الغالي من معين واحد، دكتورنا الغالي احنا هنا بنقول طيب اما يسعهم بلاغة الصمت، يعني مش عاوزين يعقبوا خالص لا بسلب ولا بإجابة، على الاقل يتركون الناس لأحزانهم ويتركون الثكالة لأحزانهم، يعني لازم يعقب. يعني انا شايف مثلا خالد منتصر كاتب على صفحته مسرحية عبرية فارسية، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل اللي انتوا شايفينه مسرحية عبرية فارسية. أين الدماء؟ وأين الذين يعني قضوا؟ فين 41 ألف ذبحوا ذبح النعاج؟ فين فين يعني كان لازم يعقبوا. طب ما يسكتوا، يعني أما يسعوهم بلاغة الصمت لازم التعقيب. لو كانوا من أهل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. أو ليذكر، لو كانوا. لكن هؤلاء لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هؤلاء يؤمنون بالدولار، يؤمنون بالتطاول، يؤمنون بالرسالة التي يأكلون منها عيشا عيشا منعما من أي عيش، فيعني لا تحزن عليهم. طيب هو يعني منطقه في يعني حصة إعلامية غريبة وأداءه أغرب والألفاظ التي يختارها أغرب وأغرب، ودفاعه عن الكيان مش عاوز أقول مقزز، يعني حاجة تستقذرها وتستبشعها النفس، مش عارف هو طايق نفسه إزاي. يعني هو يقول لك بيقارن ب67، يعني أنا أفهم مثلا إنه يجيب نماذج مضيئة للشباب 73 مشهد العبور، يجيب مثلا يعني مشهد تحطيم خط بارليف رفع العلم فوق سيناء، لكن يجيب لي مشهد 67 ويعتبره مشهد يقاس عليه ويقول انه قبل 67 كان في حفلات. طب انت بتقيس ايه على ايه؟ طب يعني الحفلات التي ترفه عن الجنود قادتنا لايه في الاخر؟ هذا هو السؤال. صحيح، هذا صحيح. يعني هو لا يرى الا الصفحات السوداء. ليه؟ لانه انسان قلبه اسود وطبعه أسود، فهو يرى هذا. لكن عندما يكون إنسانا لديه وطنية، لديه حب لبلده، لدينه إن كان مسلما يعني، فهو سيرى صفحات التفاؤل، صفحات الانتصارات، صفحات العزة التي تملأ تاريخ الأمة. وبعدين هذا الكلام الذي ذكره عليه وليس له، لماذا؟ لأنه ماذا كانت نتيجة 67 التي كان فيها حفلات وفيها رقص؟ أبشع ماذا عزيز. كانت نتيجتها؟ طب استشهد بما فعله الدكتور عبد الحليم محمود عندما اتصل بالرئيس السادات وبشره خيرا وبشره بالانتصار، فكان شعار الجيش المصري آنذاك الله أكبر. نعم يا دكتور حسام، هناك قاعدة شرعية مهمة جدا، وهي أن الأمة الإسلامية جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهؤلاء ليسوا من جسد الأمة، هؤلاء مبتورون، هؤلاء قساة القلوب يفرحون في ضرب الإسلام والمسلمين، ويسعدون بانتصارات الغرب، ويسعدون بتفوق الغرب، هؤلاء يعني محملون بالحقد والضغينة والكراهية، إذا رأى نصرا للأمة اغتم، وإذا رأى ضعفا وإزاء لها سر بذلك، ده شيء حقيقي وشيء مشاهد ومجرب. نعم. طيب دكتورنا الغالي، مسألة يعني السخرية من النضال والسخرية من القتال والسخرية من الممانعة، ودي لهجة شغالة لما بيلاقوا ان المقاومة حققت ضربات مجهضة للكيان او اوجعت الكيان، زي العمليات النوعية وزي ضرب قاعدة جليلوت وزي ضرب جنوب حيفا وزي العملية اللي تمت منذ ساعات امام اسوار الموساد، ما بتحسش انهم يعني سعداء لانتعاش المقاومة ولا الممانعة؟ ما بتحسش ان هم يعني الا انهم يرثون الكيان من اعماق قلوبهم؟ يعني يكاد المريب يقول خذوني. لما حدث مشهد السنوار، طبعا المشهد الهم كثيرين والهم شعراء والهم ادباء، ومع ذلك يكتب الروائي محمد داود الملحد، يكتب على صفحته هو عبارة واحدة بعد السنوار مقبلا غير مدبر، وحطت ايموشن السخرية، حطت ايموشن الضحك، كأنه بيسخر من تعبير مات مقبلا غير مدبر. الناس دي يعني في مايسترو بيحرك العصا لهم؟ اكيد اكيد اتفق معك في هذا، هم هؤلاء يتحركون بتعليمات وعبارات، وهذا ملاحظ في ترادف نفس العبارات على كل الألسنة، يتحدثون كأنهم يتلقون من معين واحد. كانت طبيعة المنافقين دكتور حسام الله يسعدك ويعزك، كان طبيعة المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسعدون بضرب المسلمين أو إيذاء المسلمين أو مشاكل المسلمين، وهؤلاء لأنهم يعني أعلنوا عن نفاقهم وأعلنوا عن حقدهم في لقاءاتهم وفي مقابلاتهم وفي أقلامهم، وأقلامهم تطفح بالحقد والضغين على الإسلام والمسلمين، وده شيء طبيعي جدا. يعني لما يطلع لك برضو شيخ ملتحي لحية وصل صدره ويسخر من السنوار البطل، حضرتك استبقت، أنا كنت يعني كنت هطرح ده السؤال الأخير. نعم. هو صاحب جاهد بالسنن طلع لنا من كام يوم عشان يحرق قلوب المسلمين ويقول لهم ده لا كان بيجاهد ولا كان بيناضل، ده خرج والدورية اصطادته وقفشته، بتعبيره هو مش تعبيري أنا. نعم. أنا مش فاهم، يعني بلاش بصيرة، لكن مفيش بصر، يعني بلاش بصيرة خالص، وبلاش انتصار لهويتك ولا لتراثك ولا لقرآنك ولا لسنتك ولا لما تبقى من كرامتك، بلاش ده كله، لكن مش شايف عينيك الرجل يحاربهم وجها لوجه من المسافة صفر وقد جاوز 60 من عمره، طالع تقول ده مات هربان، يعني أي معنى هروب؟ ده ميت وهو قاعد ويلقي بالعصا آخر ما تبقى في جعبته. فأنا مش فاهم، يعني صاحبنا ده معتبر نفسه شيخ، معتبر إن ده فقه، إن كان الانبطاح فقها يبقى ده فقه الانبطاح، هو ده فقه الانبطاح فعلا. وأنا هقول لحضرتك أزيدك من بيت شعرا، أو من الشعر بيتا عفوا، أزيدك من الشعر بيتا، وهو أن هؤلاء يعني بما أنهم تجردوا من إنسانيتهم وتجردوا كمان من إسلامهم، فلم يعد لهم نصيب إلا القدح والسب في الإسلام. هنا في درس مهم جدا جدا دكتور حسام، ويريت يعني أرجو أن تتفق معي فيه، وطبعا هي لمسة مهمة يجب أن نتطرق إليها. أولا يعني النصر من الله سبحانه وتعالى، ونحن متفقون على ذلك، إن ينصركم الله فلا غالب له. نعم. وفي قوله سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله. عندما تكون الأمة في حالة شكاك وفي حالة ضعف وفي حالة اعتماد على غير الله كما حدث في 67، تكون النتيجة هذه هي الطبيعية. اليوم والأمة الإسلامية قد تخلت عن المقاومة، وقد تخلت عن الجهاد، وقد تخلت عن صناعة السلاح، وقد تخلت عن إعداد القوة التي أمر الله تعالى بها في محكم كتابه، وتخاذلنا وتقاعدنا ووجدنا من المثبطين ومن علماء بعض العلماء المتخاذلين الذين لا يتحدثون عن الجهاد ولا يتحدثون عن المقاومة ولا يتحدثون عن قوة الأمة. كل اللي شاغل بالهم الحديث عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة المقابر والأولياء، وكأن الأمة، حتى أن بعضهم قال ما فيش داعي لإعداد السلاح ولا لإعداد القوة لأن احنا ممكن ناخد حقنا بالدعاء. أنا لا أدري من أين هذا المنطق، ده ناس موجودين على اليوتيوب وأبعت لحضرتك الويب سايت بتاعهم. نعم نعم. هذا أمر. فإذن هم يريدون أن ينيموا أو يعني يجعلوا المسلمين في حالة غفلة تامة. الأمر الثاني أن إذا كان هناك رؤية أن النصر يكون من أبطال معينين أو من شخصيات معينة زي السنوار زي إسماعيل هنية زي لا، الله عز وجل يريد أن يقول لهؤلاء وهؤلاء أن هؤلاء الرموز ليسوا هم سبب النصر، إنما النصر من الله. فالنصر آت لا محالة، ودي النقطة اللي أنا عايز أأكد عليها، النصر آت لا محالة، لكن متى يأتي النصر؟ عندما تتجرد الأمة من كل الأسباب الظاهرة البينة، وثم في هذه الحالة يؤيد يمنح الله عز وجل ويهب نصره لهؤلاء القلة القليلة. عندما تخلت الأمة وتخاذلت يأتي نصر الله عز وجل. فبعض الناس متخيلة سنوار أو هم اللي هيجيبوا النصر، لا، دول نماذج قوية، نماذج أدت ما عليها من رسالة، لكن يجب أن نؤمن أن النصر من عند الله، وأن هؤلاء الذين ماتوا هناك في الأمة من هم خير منهم، وهناك في الأمة أبطال لا يعرفهم أحد، سيظهر يوما ما في ساعة ما في مصادر القوة في هذه الأمة، وأن الله عز وجل سينفق فيها من روحه، وترى أبطالا وترى قادة وترى زعماء يستطيعون أن ينشروا المنطق العدل، منطق العدل، منطق القوة، منطق الرحمة. هؤلاء إن شاء الله ستراهم قريبا يا دكتور حسام، وأؤكد على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا بنصره، ونحن كلنا ثقة ويقين أن كلمة الله هي العليا، وأن النصر من عند الله، وأن النصر آت لا محالة. بارك الله فيك وفي مداخلتك الكاشفة والمضيئة، بارك الله لنا في علمك وفي دعمك ومساندتك وإقامتك لرأي عام رصين ومتصالح مع هويتك، جزاكم الله خيرا. أسعدكم الله. كما سمعنا وكما رأينا في محاولات للتخدير باستخدام نظرية الإلهاء الاستراتيجي كما يقول شومسكي، والإلهاء الاستراتيجي لما شوفك باصص لناحية بحط دخان عشان ما تبصش، فأجبر نظرك أن يلتفت إلى ناحية أخرى. دي نظرية بيسموها في علم الإعلام وعلم الاتصالات بيسموها نظرية الإلهاء الاستراتيجي، فاللي بيعملوه ده إلهاء استراتيجي. ضع عينك على ما تصنعه المقاومة، ولا تسمح لأي طرف كائنا من كان أن يقوم بإرباك الأولويات. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. ما صنعه إبراهيم عيسى لا يختلف كثيرا عما صنعه الدكتور خالد منتصر أتواصوا به، كأنهم بالفعل يتحركون من نفس السكريبت، يقرؤون نفس السكريبت، كأنهم بيقروا من ورقة واحدة، كأنهم بيقروا من ورقة واحدة، نفس الإلهاء الاستراتيجي، نفس السخرية من الممانعة والنضال، نفس الطرمخة والتعتيم على جرائم الكيان، كأنه مش شايف حاجة. 41,000 ذبحوا بكمية نيران تكفي لإحراق 20 وطن، وعاملين من بنها مش شايفين، لا يدينون الكيان بربع كلمة. يعني اللي بيعمله إبراهيم عيسى ما يختلفش عن اللي بيعمله الدكتور خالد منتصر، كاتب على صفحته من ساعات مسرحية عبرية فارسية، ادي كل اللي هو شايفه. فين اللي مات؟ فين اللي ذبح؟ فين المجاعات؟ انا مش عاوز احط صور تسيء لإخواننا الفلسطينيين، والله يخرجون بالألوف يحملون الأواني الفارغة، ينتظرون لقمة الخبز وحسوة الماء والوقود. فيكتب لي مسرحية عبرية فارسية وحاطط ايه بقى الثلاث قضايا اللي همينه؟ ان منتقبة تعلم المنتقبات كيف يلبسن النظارة الطبية، دي القضية اللي عنده كبيرة قوي. العالم بيكتشف اول 3 دقائق في عمر الكون واحنا بنتكلم عن النظارات. طب ما هو نفس هذه الامة هي التي فرخت زهني فراج، وفرخت مصطفى مشرفة، وفرخت علماء يعملون في وكالة ناسا ولا يجدون أي تناقض بين مصحفهم وبين مختبرهم ومعملهم. التناقض ده مش موجود اللي في دماغك انت، والتربص ده مش موجود اللي عندك انت، وإنك تحك أي حاجة فيها دين مش موجود اللي عندك انت. أنت لا تنظر بحياد ولا بتجرد. ويجي بعديها جايب مشهد كلاب أعزكم الله، كلاب محطوطين من قلب كلية الطب البيطري في جامعة القاهرة، وبيقول ان احنا نسيء معاملة الكلاب. يعني انت قلبك محروق قوي على معاملة الكلاب، لكن معاملة البشر عادي عندك؟ تنزل على قلبك بردا وسلاما؟ قانة وبحر البقر لغاية الوصول الى المجازر لغاية مستشفى كمال عدوان اللي اتدكت لاخر حجر عادي عندك؟ كل اللي همك، والله يكتب كده، ده في مواثيق لحماية الكلاب والحيوانات، ما بنعملش بيها ليه؟ انت مغيب، ده خطاب تغييبي، ده خطاب مغيب ومغيب. انت سايب المجازر على ما بعدت كيلومترات وتذرف دمعا كاذبا على كلاب، ومع ذلك يعني فالمرأة يعني دخلت النار في هرة حبستها، وامرأة دخلت الجنة في كلب سقته. انت مش جاي تعلمنا احنا الكلام ده؟ لكن لا يستقيم ان تخذل الدماء، مش هتعرف تعدي بيها، مش هتبان متحضر ولا متمدين وانت مد ظهرك للمجازر ومتصور ان الرأي العام مش واخد باله. زي ما اسرائيل تتكلم بالعربية تحصي مواقف المثقفين العرب والفنانين، نحن نحصيهم في ذاكرة، في تاريخ يكتب، ورا ظهرنا تاريخ يكتب، وكل المواقف دي ستسجل للأجيال. وبعد كده الحاجة الثالثة، عامل لي حملة ضد الأزهر، ده وقت حملة ضد الأزهر، جايب صورة للدكتور علي جمعة وصورة للدكتور أحمد كريمة، وبيتكلموا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، وبيقول إن الأزهر ورجاله يعادون الدي إن إيه وتحليلات الدي إن إيه، كفاية أزهر لغاية كده. ده توقيت لإدارة الحملة ضد الأزهر؟ يعني تساب المجازر دي وعامل من بنها وتدير حملة ضد الأزهر، آخر ما تبقى من القلاع، رمانة الميزان الوحيدة اللي فضلة. كتاب كامل اهو للدكتور خالد منتصر دفاعا عن العقل. الكتاب ده فاز بجائزة حرية الصحافة في البحرين في 2010. 3/4 الكتاب غزل في إسرائيل، 3/4 الكتاب غزل في الكيان. فما تفتكرش ان هو مش عايز يتكلم لانه مش واخد باله، لا واخد باله، بس عاوز يطرمخ على افعال الكيان وجرائمه وممارساته الفاحشة والقبيحة والدامية. هو هنا بيقول لك اسرائيل تتقدم بالفيزياء ونحن نتقدم بالفقهاء. نفس الطريقة الساخرة، نفس المغمز الساخر، نفس القلش الرخيص، لازم يحتك بالدين ويحمله كل الأوزار والذنوب والمآثم. لا، إسرائيل عندهم دين، مش مقضينا فيزياء بس ولا معهد وايز مان بس، عندهم دين وعندهم حخامات وعندهم عظة، ويبكون على حائط البراق، مش مقضينا فيزياء بس، عشان انت عاوزنا بنقول انتم مقضينها فقهاء. طب ما الفقهاء لهم ضرورة، لهم دور في الحياة، دور سيادتك انت ايه في الاخر؟ يعني انت دورك ايه؟ انت طبيب امراض جلدية مش قادر تقتنع ان تخصصك الامراض الجلدية، هات لي بحث واحد نشرته في دورية محكمة عن مرض جلدي، هات لي بحث واحد نشرته عن الصدفية او عن مرض الحزام الناري او عن تخصصك، هات لي اي منجز في تخصصك، تخصص انك تتربص باي تصريح في دين، راشق في اي مصلحة فيها دين. المثقفون العرب سقطت عنهم الأقنعة، ومن محاسن الأزمات أنها فضاحة، فضاحة للمواقف ومسقطة للأقنعة. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الصفوف تتنقى والدوائر تتضح والألوان تتضح. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.